50 languages. 58. 58. أجزاء الجسم. Les parts del cos. أرسم رجلا. Dibuixo un home. الرأس أولا. Primer el cap. الرجل يرتدي قبعة. L'home porta un barret. الشعر لا يراه أحد. Els cabells no es veuen. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Les orelles tampoc es veuen. الظهر لا يراه أحد أيضا. L'esquena tampoc es veu. أرسم العينين والفم. Dibuixo els ulls i la boca. الرجل يرقص ويضحك. L'home balla i riu. الرجل له أنف طويل. L'home té un nas llarg. هو يحمل بيديه عصا. Ell porta un bastó a les mans. هو يرتدي وشاحا حول العنق. També porta una bufanda al voltant del coll. الفصل شتاء والجو بارد. És l'hivern i fa fred. الذراعان قويتان. Els braços són musculats. الساقان ايضا قويتان. Les cames són musculoses. الرجل مصنوع من الثلج. L'home és de neu. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Ell no porta ni pantalons ni abric. لكن الرجل غير بردان. Però l'home no té fred. هو رجل من ثلج. És un ninot de neu.